ما هي القراءات وما الفرق بين القراءات والأحرف السبعة؟ فنقول أولا الله عز وجل أنزل القرآن على رسول صلى الله عليه وسلم في مدة 23 سنة، والقبائل تدخل وهي تختلف، ومثل ما ذكرنا بعدما هجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نزل القرآن على سبعة أحرف، بدأ القرآن ينزل على سبعة أحرف. كان القراءات كانت تتضمنها الأحرف السبعة، ويعني نقول باختصار الأصل هو القرآن، والأحرف السبعة مندرجة تحت القرآن، والقراءات مندرجة تحت الأحرف السبعة. إذن القراءات جزء من الأحرف السبعة. إذا قيل لك ما الفرق بين القراءات والأحرف السبعة، نقول القراءات هي جزء من الأحرف السبعة، جزء، والأحرف السبعة هي جزء من القرآن، فالقرآن هو الأصل، الأحرف السبعة تندرج تحته، والقراءات تندرج تحت الأحرف السبعة. ولذلك لا نقول القراءات السبع ولا العشر، القراءات كثيرة. فالقراءات هي علم بكيفية النطق، كيف تنطق هذه الكلمات وكيف تنطق هذه الآيات والكلمات القرآنية، كيف تنطقها باختلافها بعزوها إلى الناقلة الذين نقلوها إلينا. طيب، وهي جزء من الأحرف السبعة.